إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم مكانا لديك عليا، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا عود على بدء، ولعل الله عز وجل يجعل العود أحمد وأسد وأرشد. وإلى سؤالات المجلس الماضي نراجعه، نثبته، نستحضره، نلخصه، ننظم من فرط من عقده في المجلس الماضي، وليست كثيرة، هي أربعة من الأسئلة أو خمسة. السؤال 61 بعد 100: هل يسلم للحافظ الدارقطني رحمه الله بقوله: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا أو مستخرجا وزاد فيه زيادات، ومن الذي تبعه عليه، وفي أي كتاب له مصطفى؟ لا يسلم للإمام الدارقطني بذلك، وتبعه أبو العباس القرطبي المتوفى 56 و600 في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، وتقدم في التعليق والشرح والتنكيت أنه شرح لتلخيص. طيب، شرح لتلخيص مصطفى، شرح لتلخيص صحيح مسلم. 62 بعد 100: ماذا قال الحافظ ابن حجر في المفاضلة بين البخاري ومسلم من حيث العلم بفن الحديث رواية ودراية؟ نقل الحافظ ابن حجر اتفاق العلماء على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه، ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. سيمر بنا قول للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني بأن الأمر لا يرجع إلى ذات الشيخين، وإنما يرجع إلى الصناعة الحديثية في كتابيهما. 63، شيخ ما مدار الإسناد الصحيح على ما ذكر الحافظ ابن حجر؟ نعم، الإسناد الصحيح مداره على أمرين، هكذا ذكر هنا وسيأتي في الشرح والتعليق والتنكيت. ما هو أعم وأشمل فيما يتعلق بالتقعيد وفيما يتعلق بما تفرع عن التقعيد. هنا على ما مر بنا قال الإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة مداره على الاتصال وعدالة الرواة. الأخير، السؤال الأخير وهو 64 بعد 100، بين وجهي الاتصال والعدالة من حيث تقديم البخاري على مسلم، تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. نعم يا شيخ، نعم. كتاب البخاري من حيث الرواة أعدل، وتقدم في الشرح إيش المراد بالأعدلية، والعدالة لا تتجزأ، إنما أراد بالأعدلية هنا إيش؟ الأوثق والأضبط وأشد اتصالا، أشد اتصالا من كتاب مسلم. هذه 4 من الأسئلة راجعت لكم بها مضمون ما ذكر في المجلس الماضي وإلى مجلس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم، والدليل على ذلك من وجوه: أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجلا، والذي انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد. قال الوجه الثاني: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه، كأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوهم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولعلني أتقدم سطرا أو سطرين، قال: ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، فأغلب الأئمة، جل الأئمة، يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم، سوى أهل الغرب أو المغرب فإنهم يعكسون، يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال: ويكفي من ذلك اتفاقهم، والآن ترك ما يتعلق بالمفاضلة بين الصحيحين، بين كتابي البخاري ومسلم، إلى ذات البخاري وإلى ذات مسلم، ما يتعلق بحفظهما، ما يتعلق بعلمهما. قال: ويكفي من ذلك، أي في ترجيح البخاري على ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، أي أن البخاري أعلم بالفن من مسلم، هو شيخه، و أوسع دائرة من حيث حفظ الأحاديث من مسلم. قال: وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، أي علم الحديث. قال: فهذا من حيث الجملة، المفاضلة بينهما من حيث الجملة فيما يتعلق بالكتابين وهو الأساس، ثم ما يتعلق بهما بذواتهما. وتقدم قريبا ذكري وإلماعي وإلماحي إلى قول الصنعاني في أن المفاضلة بين ذواتي الشيخين لا يهمنا هنا بالقدر الذي يهمنا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية من حيث الرواية والدراية للكتابين، فقد يوجد عند مسلم ما لا يوجد عند البخاري، على حد قول القائل: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هذا من حيث الجملة. قال: وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم. من أي ناحية؟ قال: فإن الإسناد الصحيح، لاحظ لي، لاحظ عبارة الحافظ ابن حجر هنا وما ذكره في هدى الساري مقدمة فتح الباري. هنا إيش قال؟ قال: فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله، والمراد باتصال السند ثبوت سماع كل راو ممن فوقه بأي صيغة من صيغ التحمل، صيغة سماع، صيغة تحديث، صيغة عنعنة وعدالة، كما بيناه غير مرة. وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم. ارجع معي في هدى الساري، بدل الإسناد الصحيح مداره، قال: مدار الحديث الصحيح. قال ماذا في هدى الساري مقدمة فتح الباري؟ قال: مدار الحديث الصحيح. هنا في النكت على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي قال: الإسناد الصحيح، فذكر ركني الإسناد الصحيح وهما الاتصال والعدالة. إيش الفرق بين العبارتين؟ ها، ما الفرق بين العبارتين؟ الجواب مشفوع بجائزة. في هدى الساري قال: الحديث الصحيح مداره، هنا قال: الإسناد الصحيح. أقرب لك المسألة: في هدى الساري قال: مدار الحديث الصحيح، وأضاف إلى ركني الإسناد الصحيح ومعرفة ما يعل به الحديث. هنا قال: الإسناد الصحيح، وذكر فقط أمرين: الاتصال وعدالة الرواة. ها شيخ مصعب، الإسناد الصحيح أعم من الإسناد الصحيح، فيه عموم بغض النظر عن إخراج الحديث في الصحيحين. الإسناد الصحيح عموما مداره على أمرين: الاتصال والعدالة. في هدى الساري كلامه أعم، قال: مدار الحديث الصحيح. ولذلك اضطر مع هذا العموم وهذا التعميم إلى أن يضيف إيش؟ ركن أساسي، وهو نفي العلة القادحة. نفي العلة القادحة، معجم مصنفات الزبير بن بكار، موجود أقول موجود في مكتبتك؟ لينتفع به من تعلم، نفع الله بنا جميعا. طيب، قال وكتاب البخاري وعدالة مداره على اتصاله وعدالة الرواة في هدى الساري وإتقان الرجال. الرجال هم الرواة، الرواة أشمل، لكن هنا عندنا عدالة، وفي هدى الساري ذكر النص بلفظ إيش؟ وإتقان الرجال، فيه شيء من التخصيص، الأتقنية والأضبطية فيها خصوصية عن لفظة العدالة. قال نعم وكتاب البخاري، الآن يطبق على صحيح البخاري، أعدل يعني أوثق رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم، أشد، ودون ذلك في الشدة يعرف بشرطي الإمامين، بشرطي الإمامين في من أخرج له من الرواة مع صيغة التحمل. احذف العبارة الأولى، أشد اتصالا يتعلق بإيش؟ بصيغ التحمل من رواة الصحيحين لما خرج فيهما، من رواة الصحيحين لما خرج فيهما. قال الآن ذكر المراجحة والمفاضلة بين صحيحي البخاري ومسلم من حيث التفصيل، الآن يدلل، يذكر الأدلة والشواهد من واقع الكتابين، من واقع الكتابين. قال والدليل على ذلك من أوجه، وسيسرد أربعة من الأوجه كلها تتعلق بالرواة. ستستقبلون سمعا وبصرا أربعة من الأوجه أو الوجوه سيسردها الحافظ في المفاضلة بين الصحيحين، مقدما صحيح البخاري على صحيح مسلم. كلها تتعلق أربعة، كلها تتعلق بالرواة، سيذكر خامسة وسادسة بالمعنى، وستأتي الإشارة إلى من نقلها من العلماء بالنص. قال أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم الرواة الذين تفرد البخاري بالإخراج لهم، وهم الذين يوصفون بأنهم رجال البخاري دون مسلم، وهم الذين يوصفون بأنهم رجال مسلم، 435 رجلا، 435 رجلا من رجال البخاري دون رجال مسلم. قال المتكلم فيهم بالضعف، بالضعف اليسير، بما هو فوق ذلك، لكن قد لا يصل الأمر إلى ما هو فوق ذلك، أو بالنسبة للدونية إلى ما تحت هذا، يعني قد لا يصل أحدهم إلى درجة الترك ولا إلى كونه يوصف بأنه ضعيف جدا، نحو 80 رجلا الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم، 435. المتكلم فيهم بالضعف، ضعف يسير، تليين دون هذا، لكن لا يصل الأمر إلى درجة الطرح ولا الترك ولا الضعف جدا، نحو 80 رجلا. خلاص عرفنا، البخاري انفرد ب435، المتكلم فيهم منهم قرابة 80 رجلا. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري قال: ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد، أي من تكلم فيه من رجال الصحيحين أو رجال البخاري أو رجال مسلم الكلام فيه غير سديد وغير راجح، وليس هو الراجح. ونصه في هدى الساري، ولعل النص يشرح النص الموجود بين أيدينا، قال: وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا، العبارة فيها نوع من العموم ها هنا في النكت، وهي قوله: ولو كان الكلام في من تكلم فيه من رجال البخاري ورجال مسلم غير سديد. والكلام فيه كلام البخاري لو وجد كلام فيهم أو صنيعه لاختيار إخراج أحاديثهم، لأنه قد قيل: وما أحسنه من قول من خرج له في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، يعني ما عاد ينفع جرح الجارحين لهم. فإن وجد كلام للبخاري ومسلم فيقدم، والأمر الثاني قرينة الإخراج لأحاديث هؤلاء وإن تكلم فيهم في الصحيحين لشروطهما القوية في الإخراج عمن أخرج له وإن كان متكلما فيه. قال: ولو كان غير سديد، تنبه لهذا فيما يتعلق بهدى الساري، وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا، اشرح به عبارته ها هنا: ولو كان ذلك غير سديد، أي وإن لم يكن ذلك الكلام غير قادح، ذلك الكلام قادحا، إن لم يكن ذلك الكلام قادحا. انتهينا من الأول يا أخوانا، هذا الترجيح للبخاري في من تكلم فيه عند البخاري وعند مسلم. الوجه الثاني، قرأنا الوجه الثاني، أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة، نسخة صحيفة، نسخة جزء، نسخة أحاديث مجموعة، نسخة كتاب كبير حافل كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أخرجها أو أكثرها، إلا نسخة عكرمة البربري المغربي، وهو مولى ابن عباس. الآن أنا أنقل من حاشية المحقق، ترجم له المحقق فقال: عكرمة البربري مولى ابن عباس ثقة ثبت، عالم بالتفسير، والشيء بالشيء يذكر، فيه لفظة متداولة على ألسن الناس ينبغي أن يتجنبوها، وهي تنزل منزلة السب والشتيمة، وهي متداولة في بعض الأوساط، إذا تضايقوا من أحد وأرادوا أن يشتموه قالوا: أنت ما تفهم بربري، وهذا لا يحل، لأن هذا من الغمز واللمز والسخرية. فمن البربر علماء منهم عكرمة رحمه الله تعالى، منهم علماء كبار وعباد، ينبغي بل يجب أن تجتنب هذه الكلمات المخالفة للنصوص الشرعية. قال: وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة، وفي هدي الساري أو هدى الساري إلا ترجمته، هنا إلا نسخة عكرمة وهو الأولى، هناك إلا ترجمة عكرمة. أي فقد، إيش تقدير الكلام، إيش معناه؟ أي فقد أكثر البخاري من الرواية في صحيحه من نسخة عكرمة عن ابن عباس، وقد بلغت في تحفة الأشراف أكثر من 20 صفحة تتضمن 98 حديث، تتضمن ثمانية وتسعين ومائتي حديث. عكرمة رحمه الله من أنجب طلاب ابن عباس، وهو ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، وهذا ما ذكره شيخنا المحقق بارك الله في عمره نقلا عن الحافظ ابن حجر، توفي 700، وقد جمع مروياته أخونا الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني، كان عميدا لكلية الحديث سابقا من سنين خلت، في رسالة له في الماجستير عنون لها بعكرمة مولى ابن عباس وتتبع مروياته في صحيح البخاري ومن فوائد هذه الرسالة أن مرويات عكرمة عن ابن عباس العدد الذي ذكرت من قبل ذلك عموم روايات عكرمة عن ابن عباس في الكتب الستة. هنا الآن عندنا شيء خاص على ضوء هذا الإحصاء في هذه الرسالة المتخصصة، بلغت مرويات عكرمة عن ابن عباس في صحيح البخاري 63 حديثا. الأمر الثاني الذي حرره وقرره فضيلة الدكتور مرزوق الزهراني بارك الله في عمره وعمله، أنه لا تثبت عن عكرمة بدعة، لا تثبت عن عكرمة بدعة، وقد نسب إلى بدعة الخوارج ولا تثبت ولا تصح عنه. طيب، قال هنا إلا نسخة عكرمة، يعني النسخ، لاحظ للكلمة، اعتمد البخاري ومسلم على نسخ حديثية جمعها جردها معرفة المفقود منها والموجود منها الكبير والصغير من أنفع ما يكون، لأنه تخريج أصول هذه الأصول في البخاري ومسلم، وفيه إبقاء وإظهار للمفقود من هذه النسخ، بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي اعتمدها، التي رواها عمن تكلم فيه، يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كأبي الزبير عن جابر. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق مدلس يحتاج الأمر في عنعناته إلى أن يقف الإنسان وقفة بحث وتأمل وتدبر حتى يتابع أو حتى يصرح بالسماع أو التحديث، كأبي الزبير عن جابر. وروايات أبي الزبير عن جابر أربعة أقسام في صحيح مسلم. القسم الأول ما صرح فيه أبو الزبير بالسماع أو التحديث، وفي صحيح مسلم نفسه إما عقب هذه الرواية وإما في موضع آخر. القسم الثاني ما قارنه مسلم بغيره، وهذا مما من الطرائق التي يستدفع بها تدليس المدلس. والقسم الثالث أو خرج حديث أبي الزبير من طريق الليث بن سعد، لأنه كان يحقق ويدقق في مدلسات أبي الزبير وعن جابر على الوجه الأخص. القسم الرابع لم يصرح ولم يقرن وليس من طريق الليث، هذا الذي يحتاج إلى تدبر وإمعان نظر. وقد قال المزي، وهذه حفظتها من سنين ما نسيتها لله الحمد والمنة، المزي وابن المرحل يقول: العنعنات في الصحيحين في الحكم باتصالها غصة، في الحكم بالاتصال لها غصة، لكن إحسان الظن بالشيخين يحملنا على إجرائها مجرى الاتصال، فاعتبروا يا أولي البراءة والاحتياط والحذر من أن يطال الإنسان بلسانه أحاديث البخاري ومسلم. يا أخي اتق الله في نفسك، أحاديث البخاري ومسلم لها قدسية ولها حما ولها حرمة ولها مكانة في واقعها وفي قلوب الأمة وعند علماء الحديث الكبار، لكن الجهل كما قال قائلهم: بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. إيش صحيح البخاري؟ صحيح البخاري هذول جهلة أغمار ولحم أسفار، وينبغي لو كانوا في بلد إسلامي أن يؤخذ على أيديهم وأن يستتابوا، لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. قال: ونسخة سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، ونسخة وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل ترجم له المحقق فقال: صدوق تغير حفظه بآخرة بأخرة بأخرة كنظرة، ونقلت لكم سابقا ومرارا ذكرت هذا عن شيخنا لا سيما الضبط والثالث، قال آخرة، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري قال آخر ما يبعد، يقول ما يبعد أن يكون آخرة كنظرة، فنظرة إلى ميسرة. صدوق تغير بآخرة أو بآخرة، روى له البخاري مقرونا يعني قرنه بآخر وتعليقا، ولم يروي له في الأصول عن أبيه ذكوان السمان. أبو صالح ذكوان السمان تابعي إمام. لدينا أبو صالح بكثرة وهو راوية تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، فمن هو أبو صالح هناك في تنوير المقباس؟ وهل يصح هذا التفسير عن ابن عباس؟ وما الذي يصنعه الناس في تفسير ابن عباس مع معراج ابن عباس المنحول والمنسوب إليه خطأ؟ ها فيه جائزة، وأنت مخير في هذه الجائزة لمن لم يجب. هنا أبو صالح سهيل عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان، ثقتان إمامان ثقة، نعم أبو نعم سهيل صدوق وأبوه ثقة تابعي ثقة. أبو صالح في تنوير المقباس في تفسير ابن عباس من هو؟ وهل يصح هذا التفسير أو لا يصح؟ ها جواب، هنا أبو صالح ذكوان السمان ثقة إمام، أبو صالح هناك باذام ضعيف، وتنوير المقباس منحول لا يصح عن ابن عباس، كما الحال في بعض الكتب التي لا تصح، ومنها مسند مشهور يتعبد لله به عند أقوام، وله طبعات جد فاخرة ولا يصح، مع أن معولهم عليه وجل اعتمادهم عليه، وهذا يحملنا على أن نحذر. ما أدري في تعرف يا شيخ عادل، ولا خلينا من أهل المغرب إلى أهل المشرق، ماشي ما أدري في بعض المعلومات يتردد الإنسان من ذكرها ولا أدري، وأستغفر الله من هذا. هل يعد عدم ذكرها من كتمان العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. أو هو من باب الحكمة لئلا يسبب فتنة؟ وقد قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب ماشي، محمد بن سلمة لعله يأتي في مناسبة أذكره جمعا بين الرأيين عارضا لا قصدا، لئلا يكتم الإنسان علما ولئلا يفشي علما قد يسمعه من في جهازه الهضمي شيء من الاضطراب. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وحماد بن سلمة ابن دينار، ترجم له المحقق البصري، ثقة عابد، استشهد به البخاري. إيش معنى استشهد به البخاري؟ يعني خرج أحاديث له في الشواهد وليس في الأصول، في الشواهد وليس في الأصول، وأخرج له تعليقا، والتعليق هو ما لم يتصل بحالي. ومسلم اجتهد رحمه الله في هذه النسخة، نسخة حماد بن سلمة، فأخرج حديثه عن ثابت قبل اختلاطه، أخرج حديثه عن ثابت البناني قبل اختلاطه، وأخرج حديثه عن غير ثابت في الشواهد، وعددها 12 حديثا، وعددها في صحيح مسلم 12 حديثا. قال: والعلاء، يعني ونسخة العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب، وهو تابعي وأبوه تابعي رحمهم الله تعالى، ترجمه المحقق العلاء ترجمه المحقق فقال صدوق ربما وهم. وقال الذهبي أحد علماء المدينة، وقال أبو حاتم صالح أنكر من حديثه أشياء. والعلاء أي وأخرج لنسخة من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عددا من الأحاديث ليست قليلة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا يعني لفت نظر فيما يتعلق بالأدب مع الله تبارك وتعالى، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأدب مع العلماء لا سيما علماء الحديث. لاحظ أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما يقرن لفظ الجلالة بتعالى وعز وجل، وهذا بلا ريب أنه من الأدب ومما يلوم طالب العلم نفسه عليه إذا قفز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحرص على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتمر به مئات ألفاظ الجلالة وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ما يقول سبحانه ولا يقول تعالى ولا يقول عز وجل، وهذا يعني مما يلوم الإنسان نفسه عليه كثيرا مع المحافظة على النص أو ما هو مصطلح العصر، ما هو متداول في مصطلح العصر، روح كل شيء يضيفون إليه روح. أنا ما أدري هذا هل يصح، روح الكتابة، روح البحث، روح العصر. وسيأتي مزيد تنبيه على روح وروحانية، على روح وروحانية، وما أدري في أي موضع. نعم فضل. قال رحمه الله: والوجه الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديئها، بخلاف مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره. ولا شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم. الوجه الرابع أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات، بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج، ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات، فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري. فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر، والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث في تقديم البخاري، في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، قال أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه. إيش معنى أكثرهم من شيوخه؟ شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها، عندكم من رديئها، عندي من رديها، وفي مقدمة ابن الصلاح من غيرها، فميز جيدها من غيرها في الأصل، بخلاف مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، ونصه في هدى الساري ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم. قال: ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عن عصره، لأن من عاصره رأى وسمع وقلب بصره في مروياته وحديثه، ولربما كتب ومحص وبحث وحرر وقرر، لكن من سبق إنما يعتمد على أقوال من سبق بدون معاصرة، وقد يكون جرد أحاديثه أو لم يجرد أحاديثه واعتمد على قول غيره في الحكم على الراوي والحكم على المروي، على خلاف من عاصر على حد قول القائل: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما أكمل العبارة. نعم، قد حدثوك فما رأي كمن سمع أبواب الجنة الثمانية لأخينا فضيلة الدكتور قاسم، ولعلني ألتزم بهذا في ذكر الكتب العلمية لذكر مؤلفيها إحياء لذكرهم ونشرا لعلمهم، وإذا كانوا قد توفوا ترحما عليهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في الموجودين وأن يرحم من ارتحل. قال: فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، ممن تقدم عن عصره من التابعين وغيرهم، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره. قال: ولا شك أن المرأة أشد معرفة بحديث شيوخه، ولذلك قسم أبو بكر الحازمي مراتب الحفاظ عن الإمام الزهري إلى 5 مراتب. المرتبة الأولى الرواة المكثرون الملازمون الذين خبروا حديث شيخهم الزهري إلى أن يأتي في من لم يلازمه ولم يرتحل معه وبالكاد روى الحديث والحديثين. ما يستوي أهل المرتبة الأولى مع أهل المرتبة الخامسة. قال: ولا شك أن المرأة أشد معرفة بحديث شيوخه، فأصحاب المرتبة الأولى ليسوا كأصحاب المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة كما ذكر الحازمي في مراتب وطبقات الرواة عن الزهري. قال: وبصحيح حديثهم من ضعيفه. وهذا نتيجة وثمرة. إيش ثمرة معرفة حديث الشيوخ؟ إيش الثمرة؟ أعظم ثمرة التمييز، وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم. قال: الوجه الرابع في تقديم البخاري على مسلم أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات المعروفة بلفظ الشواهد والمتابعات. الشاهد أن يروى الحديث عن طريق راو آخر باللفظ أو بالمعنى، والمتابعات هي جمع متابعة وهي المشاركة، أن يشارك الراوي فيما حمله وسمعه، والتعليقات ما لم يتصل بحاله. قال: بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير لا في المتابعات ولا في الشواهد ولا في المعلقات، وإنما فيش في الأصول. وضابط الأصول في الصحيحين عن غيرها هي ما يروى من الأحاديث فيهما بأصح إسناد متقدما أو متأخرا، وما قل فيه النقد في رواته والنقد لمتونه، وتتابع العلماء على رواية ذلك الحديث من ذلك الوجه من حيث الإسناد وبذلك المتن من حيث المتن أو المتون. هذه هي الأصول، وقد تكون متقدمة أو متأخرة، ليس شرطا لا سيما في صحيح مسلم أن تكون متقدمة في أول الباب كما قد يفهم أقوام بسبب تقسيم مسلم مراتب الرواة إلى 3 أقسام في صحيحه، فيعد تعد المقدمة من صحيحه أم في مقدمة صحيح فتعد المقدمة منفصلة؟ أجب وخذ هذا. والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. ها أبو عبد الرحمن يقول أبو عبد الرحمن المقدمة ليست من الصحيح. ها الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر يستعمل اللفظتين، تارة يقول في صحيح مسلم والنص المنتزع من المقدمة، وتارة يقول ذكره أو رواه مسلم في مقدمة صحيحه. قبل هذا التنويع من الحافظ ابن حجر كان الواحد يجزم بإيش؟ بما جزم به أبو عبد الرحمن، فيقول هذا الحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحه، حتى انتشر أن المقدمة لا صلة لها بالصحيح. لكن صنيع الحافظ ابن حجر، وسيمر بنا أمثلة لهذا، الصنيعة لدى الحافظ ابن حجر على هذين الوجهين وعلى هذين الضربين، تارة يقول صحيح مسلم ويكون النص منتزعا من إيش؟ من المقدمة، وتارة ينص يقول رواه أو ذكره مسلم في مقدمة صحيحه. طيب، فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول، ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج له مسلم في المتابعات، لا يعرج، لا يخرج البخاري في الغالب على من أخرج له مسلم في المتابعات. هنا قال يعرج، أنا اخترت كلمة يعني على المبنى، ولعل فيها شيء من المعنى. لا يعرج البخاري، أي لا يخرج البخاري في الغالب على من أخرج له مسلم في المتابعات، فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم. إيش معنى يحتج بهم مسلم؟ يخرج لهم في الأصول حالة كونهم عند البخاري، مخرج لهم في غيرها متابعات شواهد معلقات. وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري، فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر. والأوجه الأربع المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة، ونقلها السيوطي في كتاب البحر الذي زخر بلفظ كلها تتعلق بإتقان الرواة، كلها تتعلق بإتقان الرواة. الآن نأتي للوجه الخامس، ولم يذكر الحافظ ابن حجر الوجه السادس من الترجيح، وذكره في هدى الساري مقدمة فتح الباري. نعم، قال رحمه الله: وبقي ما يتعلق بالاتصال، وهو الوجه الخامس، وهو أن مسلما كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه والبخاري، وإن لم يثبت اجتماعهما، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ وجرى عليه في الصحيح، وهو مما يرجح به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا، والله أعلم. قال رحمه الله في المرجح، في ذكر المرجح الخامس، السيوطي رحمه الله تعالى والى بين هذه المرجحات لصحيح البخاري على صحيح مسلم، فذكر أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا. الحافظ ابن حجر هنا قال: وبقي ما يتعلق بالاتصال، لأنه تقدم في الصفحة 58 بعد 300 قوله رحمه الله: فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة. فقال هنا: وبقي ما يتعلق بالاتصال، فالترتيب المفصل ليس على طريقة الترتيب اللف والنشر المرتب، وإنما قدم ما يتعلق بالعدالة وأخر ما يتعلق بالاتصال. قال: وهو الوجه الخامس من المرجحات لصحيح البخاري على صحيح مسلم. ما هو؟ قال: وهو أن مسلما كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إلى آخر ما قال سيأتي. قال: مسلم كان مذهبه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال بين معترضتين، بل نقل الإجماع في أول صحيحه. شوف هذا هنا في المقدمة، في أول صحيحه لم يذكر مسلم إجماعا، وإنما نقل الاتفاق، لكن عند أكثر علماء الأصول يطلقون الإجماع على الاتفاق والاتفاق على الإجماع، ولا مشاحة في الاصطلاح. نقل الاتفاق فقال: القول الشائع المتفق عليه. هذا كلام من يا إخوة؟ كلام مسلم في المقدمة. قال: المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد. فعندما تنسب إلى الإمام مسلم فيما يتعلق بعنعنات الرواة أن يكونوا متعاصرين، لا بد وأن تذكر هذا الشيء المنقول الذي ذكره هو نفسه في مقدمة صحيح مسلم، وهو لقاؤه، نعم، جائز ممكن له لقاؤه والسماع منه. هذا كله شرح لأي كلمة معاصرة. فلا تقتصرن على قول إن مسلما يقتصر على المعاصرة، بل لا بد وأن تضم إليها شرح شرحه وتفصيله بقوله: جائز ممكن له لقاؤه والسماع منه. طبعا يدور في خلدك ويتبادر إلى ذهنك روايات المدلسين وعنعناتهم، هذا ركن ثابت عند البخاري ومسلم، ما يتزعزع ولا يتضعضع فيما يتعلق بروايات المدلسين والمرسلين، ركن أساس في ثبوت الاتصال بالنسبة لهذا الصنف من الرواة الذين رموا بالتدليس حتى لا يكون هاجس ثم يوسوس الإنسان، ركن أساس في البراءة من وصمة التدليس في هؤلاء المعنعنين. قال: أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما لا مرة ولا مرتين ولا رواية ولا روايتين. لكن شوف البخاري رحمه الله قال: والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. هذا الكلام يشرح من واقع الصحف والنسخ والكتب التي بين أيديهم ورووها، أو من واقع ما شوفهوا به ولقنوه من شيوخهم. يعني أن فلان البخاري رحمه الله تعالى سمع منه في مجلس يقول: حدثني وسمعته، أو وجد روايته فيها تصريح بالسماع والتحديث. هذا يدخل حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة ولو مرة واحدة. الله أكبر، الله جزاك. دعوني أكمل أسطر ثم أرجع إلى كليمة فيما يتعلق بالإيمان، أسأل الله أن يرزقنا الإيمان. قال رحمه الله: البخاري لا يحمله على الاتصال بين المعنعن والمعنعن عنه حتى يثبت اجتماعهما عنده لديه ولو مرة واحدة على أحد الوجهين أو على كليهما المذكورين آنفا. قال: وقد أظهر وفي هدي الساري أو هدى الساري وضح البخاري هذا المذهب في التأريخ. هذه هي الكلمة، قد تحتمل أوجه، هل وضح ذلك في التاريخ الكبير أو وضح ذلك في التاريخ الأوسط؟ ولا أقول التاريخ الصغير، لماذا؟ لأن التاريخ الصغير في الصحابة ومواليدهم وفياتهم مفقود، وطبع خطأ حتى حمل عنوان التاريخ الأوسط ردحا من الزمان، وهو في الحقيقة الضعفاء الصغير. التاريخ الأوسط الذي طبع خطأ باسم التاريخ الصغير وخرج مؤخرا باسم التاريخ الأوسط، أقول لم أقف على هذا الذي عزاه إلى البخاري في تأريخه، لا في التاريخ الأوسط ولا في التاريخ الكبير. قال: وجرى عليه في الصحيح، يعني هذا من جرى عليه في الصحيح، يعني هذا هو المنهج الذي سلكه في إخراج أحاديث صحيحه، أنه لا يقتصر في من وجدت العنعنة بينهما على مجرد المعاصرة كما يقتصر عليها تلميذه مسلم، بل لا بد أن يثبت عنده ولديه اللقاء ولو مرة واحدة. قال: وجرى عليه في الصحيح، وهو مما يرجح به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط شوف ما ذكره وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال مع أن شرطه الاقتصار على العنعنة، لكن شرط مسلم في الاقتصار على العنعنة ولو لم يثبت لديه التصريح بالسماع والتحديث ولو مرة لا يقتضي نسبة قبول أنواع المنقطع بأنواعه لمسلم أبدا، وإلا لما وصف ولما وصفنا الأحاديث التي خرجها مسلم بأنها أحاديث صحيحة، فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. كلمة الإيمان: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى نوقن ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ما من عبادة يا إخوة الإيمان من العبادات في هذا الدين، دين الأنبياء والمرسلين، إن الدين عند الله الإسلام، ما من عبادة من العبادات إلا والجانب الإيماني، ولا يعني تردد على لسانك الجانب الروحي أو الروحانية، فعندنا مصطلحات شرعية تغنينا عن مصطلحات قد يحملها بعض الناس من المعاني غير الإسلامية الدخيلة الهجينة المبتدعة ما لا تحتمل، وذلك لأنه أبدل اللفظ الشرعي بلفظ زعم أنه يحل محل هذا اللفظ الشرعي. ما من عبادة من العبادات إلا والجانب الإيماني قاعدتها أساسها منطلقها من الأسباب الجوهرية والأساسية لرفعها وقبولها عند الله تبارك وتعالى. خذ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال النووي: الطهور والوضوء عند جمهور العلماء بالضم هو المصدر، هو المصدر. وعند بعضهم بالفتح هو الاسم، وإن اختار أبو حاتم السجستاني والخليل الفراهيدي وغيرهما أن المصدر هاهنا يطلق على الاسم والاسم على المصدر فيما يتعلق بالطهور بالضم والفتح، فيما يتعلق بالضم والفتح. شطر، إيش معنى شطر؟ هو النصف. إيش المراد؟ مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الطهور شطر الإيمان، أي أن الإيمان أساس. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم.